إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال الإذاعة المصرية باستقبال غرة شهر رجب. وشهر رجب أيها السادة هو واحد من الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى فيها القتال، وهو شهر حبيب إلى قلوب أهل الإيمان، يذكرهم ذكرى حبيبة إلى قلوبهم، ألا وهي ذكرى الإسراء والمعراج، حيث أسري بحبيبنا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس. وما أدراك ما بيت المقدس؟ يا قدس، يا رمز الفدا، يا فيض إشراق الهدى، يا درة الإسلام، يا نورا تبدى فرمدا، يا غصن زيتون بدا وعليه طير غردا، ضاقت بنا أحلامنا وأرى تراك الموعدا، أرض السلام تحيتي، أرض السلام تحيتي ومودتي طول المدى. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب، إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. وخير مستفتح لهذا الاحتفال آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولا

الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة السنة السيدة جين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ذلكم هو القرآن الكريم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آية الذكر الحكيم من سورتي النحل والإسراء تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، احتفاء واحتفالا باستقبال غرة شهر رجب، ذلك الشهر المبارك الذي له منزلة ومكانة لدى المسلمين.